طبعا مدينة فيها النخيل ومعروفة أنها أرض نخل، وأما مكة جبال وادي غير ذي زرع بنص القرآن. بعض الشيخ ذكروا أن تسمية يثرب ينهى عن تغليب يعني كما ينهى عن تغليب تسمية العشاء في العتمة، قالوا أيضا ذلك يثرب يعني والمدينة ينهى عن تغليب وليس التسمية مطلقة. لا غلط، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تسميتها حتى في هذا الحديث يقولون يثرب وهي المدينة، يعني ليست يثرب. لذلك في حديث أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقال المدينة يثرب، وسبب هذه كراهة أن يثرب إما من التثريب الذي هو التوبيخ والملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. باب المدينة طابة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أخرجنا على المدينة فقال هذه طابة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة. قال بعض أهل العلم أن اشتقاقها يعني من الطابة والطيب، اشتقاقها من الطيب، وقيل لطهارة تربتها، وقيل لطيبها لساكنها، وقيل من طيب العيش بها. سبحان الله، من يعيش بها أول ما يعيش بها يجد عناء ولأواء وشدة. وهذا ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة إلى المدينة كيف ابتلاهم الله بالحمى وابتلاهم في هذا في بداية الأمر. وأنا أذكر يعني يوم سكنت المدينة انقلب السيارة بالأولاد وحصلت أشياء عجيبة، يعني أشياء كثيرة جدا، ولكن يصبر الإنسان على وائها يأتيه الخير والبركة، ويجد ذلك واضحا في أهله وأولاده. يعني الحمد لله ما ختموا القرآن إلا بالمدينة الأولاد، مع أني أحاول معهم منذ يعني سنوات وسنوات، بس جاءوا المدينة ما شاء الله. فهذه الأشياء ما تجد يعني أقصد تجدها واضحة جدا بالمدينة في الدين، في يعني المعاملة الحسنة، في طيب الخلق، في أشياء كثيرة. ذكر الحافظ هنا أسماء المدينة: طابة وطيبة والمطيبة والمسكينة والدار وجابرة ومجبورة ومنيرة ويثرب والمحبوبة. نعم. باب لعبتين المدينة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. يقول الحافظ: قال بعض أهل العلم وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وقال الحافظ الصدفي: أمر المدينة في طيب ترابها وهوائها يجد من أقام بها ويجد لطيبها أقوى رائحة، ويتضاعف طيبها فيها عن غيرها من البلاد، يعني الطيب نفسه يتطيب فيها ويتضاعف الطيب والعطر فيها يكون أكثر من غيرها. قال: وكذلك العود وسائر أنواع الطيب. وأما هذا الحديث قال: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها، يعني لأن هذه يعني محرمة ولا يحل أن يوفر صيدها. نعم. باب من غلب على المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ خلية الوداع خر على وجودهما. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشأم فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. أخرج عمر بن شبة في أخبار المدينة من طريق مساحق بن عمرو أنه كان جالسا عند ابن عمر، فجاء أبو هريرة فقال له: لما ترد علي حديثي؟ فالله لقد كنت أنا وأنت في بيت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج منها أهلها خير ما كنت أو خير ما كانت. فقال ابن عمر: أجل، ولكن لم يقل خير ما كانت، إنما قال أعمر ما كان، ولو قال خير ما كانت لكان ذلك وهو حي وأصحابه. فقال أبو هريرة: صدقت والذي نفسي بيده. وروى مسلم من حديث حذيفة أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن من يخرج أهل المدينة من المدينة قيل أبو هريرة: من يخرجهم؟ قال: أمراء السوء. فهذا طبعا تفتح الدنيا ويبتلى الإنسان إذا فتحت عليه الدنيا، من ذلك أن اليمن تفتح، وهذا أخبر عنه صلى الله عليه وسلم هنا، والشام كذلك والعراق، وهذا نص واضح ونص صريح في أن هذه البلاد تفتح، وهو علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وقد فتحت، وهذا كله يعطينا يقين بكلام وخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتح تفتح كذا وفتحت، وقال تفتح كذا وفتحت، هذا يعني لا يمكن أن يكون هذا إلا بوحي من الله عز وجل. فيأتي قوم يبسون فيتحملون لأهلهم ومن أطاعهم ويرغبون في الخروج من المدينة وسكن تلك البلاد لما يرون فيها من الرغد العيش. فإذا واحد رأى الشام وبساتين الشام وما فيها من أشجار وأنواع وأشكال من الفواكه ومن كذا ومن كذا كلها ما شاء الله، فكيف إن هو يعيش في المدينة وهي خالية من كثير من هذه الأمور وهذه المناظر؟ فيأخذ عياله ويأخذ كذا ويقول لك يلا خلينا نرحل من المدينة. الناس تبتلى، يبتليهم الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يؤثر هذا البقاء في المدينة لأجل دينه وبركته، لأن فيها بركتان، بركة دينية وبركة دنيوية. المدينة هي مباركة، بركة دينية وبركة دنيوية. وإن كان الشام فيها بركة، لكن هذه البركة أقل من بركة المدينة. وسيكون في وقت من الأوقات يعني سكن الشام أولى من سكن المدينة، واضح؟ ستكون هجرة بعد هجرة، خير الناس ألزمهم المهاجر إبراهيم يعني الشام. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن عمود الإسلام نزع من تحت وسادتي ونصب بالشام وهي أرض المحشر. يقول شيخ الإسلام تيمية: كلما تأخر الزمان كان الخير في الشام أفضل، يعني أفضل من الحجاز من حيث الخير وسكن البلاد، بلاد الشام. نعم، هذا في آخر الزمان، كلما تأخر كان سكن الشام أولى وأفضل. لماذا؟ لنصرة الإسلام. لذلك قال في الملحمة: فصاص المسلمين يومئذ بمدينة يقال لها دمشق، بالغوطة مدينة يقال لها دمشق. فهذه يعني قيادة الإسلام في قيادة المسلمين ستكون هذا. ونزول عيسى بن مريم يكون أين؟ عند منارة البيضاء شرقي دمشق. وقتال الملحمة أين يكون؟ بذابق حلب، وقصل المسيح الدجال. فأئمة الكفر وبلاد الكفر يجمعون من كل مكان الروم ويقتلون في الملحمة الكبرى، ويقضى عليهم ويهزمون فيها. فالشام هذه يعني بركتها عجيبة. فهذه كلها إن شاء الله مقبرة لهؤلاء، ما يأتيهم من روافض الآن يأتون إن شاء الله هي مقبرتهم، روس يأتون هي مقبرتهم بإذن الله. فيها وأعداء الإسلام كلهم النصيرية وهؤلاء الخبثاء والباطنية كلهم مآلهم وذهابهم كلهم سيكون إن شاء الله. أرض الشام هذه أرض مباركة، يعني يعلي الله سبحانه وتعالى فيها كلمته. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خلفهم، قال صلى الله عليه وسلم: هم بالشام، إن الله تكفل لي بالشام وأهلي. أحاديث كثيرة جدا وألفت كتب في هذا. فهذا أمر نحن على يقين به إن شاء الله أن الخير كله بإذن الله سيكون بالشام، وأن هذه الأمور التي نراها ونسمع يعني عنها في وسائل الإعلام هذه لا تغير من عقيدتنا أي شيء، بل ما نزداد إلا يقينا بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الفتن يعني مرت الشام بأمور في من التتر وغير ذلك أضعاف أضعاف هذا، شيء مهول ما مر به يعني بدمشق والشام، أشياء في التاريخ مهولة جدا. ولو قرأت تاريخ التتر ماذا فعلوا بأهل دمشق، يعني شيء مذهل جدا. لكن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام والمسلمين بعد ذلك، والعاقبة للتقوى. ولعل الله سبحانه وتعالى له حكم في تمحيص العباد في إخراج يعني الأنجاس والأرجاس منها ويخرج منها الخبيث لكي تبدأ يعني تصفو بالخير ويمحص الله سبحانه وتعالى المؤمنين. ويعني هذا الظلم الذي نزل ببلاد الشام شيء كثير وكثير جدا، والله سبحانه وتعالى والبغي، والله يعجل العقوبة لهؤلاء الظلمة، فسنة وسنتين حتى لو 10 سنوات، لكن العاقبة وفي النهاية سيكون الغلبة للإسلام والمسلمين، والدعوة السلفية ستكون هي الظاهرة، لا يوجد أي دعوة أخرى، لا إخوان ولا تبليغ ولا سرورية ولا أي شيء من هذا الباطل هذا، فضلا عن الفرق الأخرى التي هي أضل من هؤلاء الباطنية والروافض وكلاب أهل النار والخوارج، كل هؤلاء يذهبون في مزبلة التاريخ ولا تبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهلك الله الملل كلها إلى الإسلام. وهلاك الملل اليهودية يعني هذا قتل اليهود ببيت المقدس بالشام، وقتل النصارى في الملحمة بالشام، وقتل المسيح الدجال أعظم فتنة كذلك بالشام، والمهدي يكون بالشام، وعيسى بن مريم يكون بالشام، والخير كله سيكون بالشام. فأبشروا ولا تلتفتوا لهذه الأمور واطمئنوا بإذن الله تعالى. لكن هذا لا يعني أن فضل المدينة يذهب أو يزول، لا، المدينة تبقى على فضلها وخيرها وبركتها، لكن لا تترك لأجل دنيا، لا تترك المدينة لأجل دنيا. نعم.